الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ثم ما بعد، في هذا اليوم عصر هذا اليوم 23 من شهر ذي الحجة من سنة 39 و400 وألف من الهجرة، أفتتح هذا الدرس المتعلق بحروف المعاني، وهو ضمن الدروس المرتبطة بالدورة الصيفية المتعلقة بدروس اللغة العربية. حروف المعاني هي في الأصل تابعة للغة العربية واختصاص أهل اللغة، ولكن لها ارتباط كبير بعلم أصول الفقه، ذلك أن علم أصول الفقه هو مجموعة علوم جاء العلماء فأخذوها من مجموعة علوم الشريعة، فأخذوا جزءا منه من علم العقيدة، والأصوليون يسمونه علم الكلام، وأخذوا جزءا منه من علم العربية، وهذا ما يتعلق طبعا علم الكلام أو التعبير الصحيح نقول علم العقيدة، وأخذ منه ما يتعلق بالحكم الشرعي، تقرير الحاكمية، وأن مرد الحكم الشرعي الحكم إلى الله عز وجل، والحاكم هو الله عز وجل، وأن الحكم هو خطاب الله تعالى، ثم تقرير اتباع الكتاب والسنة. وأما ما يتعلق باللغة العربية فأخذ منه دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ، وهو باب واسع، ولذلك يقول ومهم أيضا، وهو نقطة ارتكاز وحجر زاوية بالنسبة لعلم الأصول. ولذلك يقول الإمام تيمية رحمه الله: دلالات الألفاظ ينبوع الأحكام الشرعية، ينبوع، فهو ينبع، فمنه تستخرج الأحكام الشرعية. وما يتعلق بالقياس أخذ يعني اشتق شيء منه، ما يتعلق بالمنطق ومثلا القوادح الاستدلال والأسئلة الواردة على القياس، أخذ شيء من علم المنطق. إذن بالعموم علم أصول الفقه هو مكون من عدة علوم، لكن علماء الأصول هنا لما أخذوا هذه العلوم أعادوا إنتاجها وأخرجوها بصورة أكثر دقة وتمحيص وتدقيق. ولذلك حروف المعاني هو علم مرتبط بالعربية وبعلم أصول الفقه، ولذلك من يبحث في هذا العلم عليه ألا يقتصر على كتب العربية، وأيضا ألا يقتصر على كتب أصول الفقه. قبل أن ندخل في حروف المعاني، هنا نرجع إلى تقسيم الكلام. الكلام كما هو واضح أمامكم ينقسم إلى قسمين، وهذا يقسمه المناطقة: مركب ومفرد. ويقولون عن المركب هو ما دل جزء لفظه على جزء معناه، دخل محمد، الآن جزء من اللفظ يدل على جزء من المعنى، فجزء من اللفظ دخل يدل على جزء من المعنى اللي هو دخل محمد. وعندنا القسم الثاني المفرد، وهو الذي لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. وأنا هنا بهذه التقاسيم حاولت أن أدمج بين تقسيم علماء اللغة وتقسيم علماء المنطق. المركب هنا لا يعنينا، وهو ما يتعلق بالجمل، الجمل المفيدة عند علماء العربية. هنا ننتقل إلى المفرد. الكلمة المفردة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا يتكلم عنه علماء اللغة، فيقولون إن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وهذا ثبت عن طريق الاستقراء وعن طريق العقل، فالقسمة هنا قسمة عقلية، يعني لا يمكن هنا أن يضاف قسم رابع، وإن كان بعضهم أضاف اسم الفاعل، لكن في النهاية هنا هو داخل ضمن هذه الأقسام الثلاثة. إذن عن طريق الاستقراء وعن طريق القسمة العقلية ثبت لدينا أن الكلمة المفردة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هنا ما حقيقة الاسم وما حقيقة الفعل وما حقيقة الفرع؟ فحتى نعرف حقيقة الحرف الذي نريد الكلام عنه لا بد أن نعرف ما يقابله، وبضدها تتبين الأشياء. هنا الكلمة المفردة إما أن تدل على معنى أو لا تدل على معنى. فإن دلت على معنى، طبعا إن لم تدل على معنى فهذا يسمى المهمل عند المناطقة. إن دلت على معنى فهذا المعنى إما أن يثبت بنفسه في هذه الكلمة أو يثبت بغيره. فإن ثبت بنفسه، طبعا إن ثبت بغيره خرج الحرف، إن ثبت بنفسه فإما أن يدل على زمان أو لا يدل على زمان. فإن لم يدل على زمان فهو الاسم محمد، دل على معنى أو لم يدل، دل على معنى. لكن هل أعطاك زمانا معينا، ماضي أو حاضر أو مستقبل؟ لا، لم يعطك زمانا، إذن هذا هو الاسم. فإن أعطاك معنى، دل على معنى بنفسه وأضاف زمانا على هذا المعنى فهو الفعل. ضرب هنا دل على معنى وهو الضرب، وكذلك معنى آخر وهو الزمان الماضي. فالضرب هنا عرفت أن الآن وقع الضرب، حقيقة الضرب الآن ثبتت عندك، ثم أيضا زمن الضرب أيضا ثبت لديك. فإن دل على، قلنا هنا دل على معنى بنفسه، إن دل على معنى بغيره فهذا الذي يقال عنه الحرف. إذن الحرف له معنى، له معنى خاص، ولذلك سميناها هنا حروف المعاني. لكن هذا المعنى لا يثبت بنفسه، فالحرف ضعيف ليس كالاسم والفعل، فلا بد أن يرتبط بأحدهما بالاسم بالأسماء أو الأفعال حتى يدل على معنى. إذن نقول هنا الحرف هنا هو معنى، هو ما دل على معنى بغيره، ما دل على معنى بغيره. طيب، الحروف، دعك من حروف المعاني، الحروف عموما تنقسم إلى قسمين، هناك حروف مباني وهناك حروف معاني. ما هي حروف المباني وهل هي مقصودة في هذا الكلام؟ لا، ليست مقصودة. حروف المباني هي التي تسمى حروف الهجاء، ألف باء تاء. يعني الألف هنا هل تدل على معنى؟ لا، لا تدل على معنى. وليس الكلام عنها. ويقابلها حروف، إذن ويقابلها حروف المعاني، حروف المعاني. طبعا التقسيم هذا، الاسم يدل على معنى بنفسه والحرف يدل على معنى بغيره، بعضهم ناقش في هذا. فمن جهة مثلا ابن تيمية يقول أنه الكلمات هذه لا تدل على معنى بنفسه حتى لو كانت اسم، لأنه في اللغة عند العرب لا يقول أحد محمد أو ضرب ثم ماذا، يعني هذا لا يقوله عاقل، ضرب وكذا وينتهي. إذن ما يتكلم به العرب هو جمل مفيدة. إذن أنه نقول هذا يدل على معنى وهذا لا يدل على معنى وهذا يدل على معنى بغيره، هذا مناقش فيه. وبعضهم على الضد قال حتى الحرف يدل على معنى بنفسه لكن دلالته أقل من دلالة الاسم، وإلا كل واحد يدل على معنى. فتقول مثلا لكن مثلا حرف للاستدراك، إذن دل على معنى. إن حرف توكيد حتى لو ما أضفته إلى غيره. فمتنازع يعني فيه في مسألة التقسيم، هذا التعريف، تعريف هذه التقاسيم. طيب، إذن عندنا الآن قلنا أنه الحروف هنا إما أن تكون حروف مباني وإما أن تكون حروف معاني. وقلنا أنه حروف المعاني هي الكلمة، حروف طبعا جمع حرف، والحرف حرف المعنى هنا هي الكلمة التي تدل على معنى في غيرها على ما هو ظاهر ودرج عليه أهل اللغة. طيب، هذا تعريف أهل اللغة لحروف المعاني، وهو ما دل على معنى في غيره. هل حروف المعاني عند الأصوليين هي نفسها حروف المعاني عند اللغويين، أو أنه كما قلت قبل قليل أن علماء الأصول أخذوا هذه العلوم لكن أضافوا إليها أشياء وأنقصوا منها أشياء باعتبار أهل كل مصطلح عندما يأخذون لفظا لغويا يعيدون إنتاجه. ولذلك نقول هنا تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. على هذا حروف المعاني عند الأصوليين قد تدخل فيها الأسماء، ولذلك هنا نفرق بين تعريفات أهل المصطلحات. فعلماء الأصول قد يدرجون أسماء تتعلق بهذه الحروف. عند أهل اللغة ليس حرف، ولذلك مثلا على هنا يأتي بمعنى فوق، وفوق اسم. فإذا كان اسما هنا أهل اللغة لا يتعرضون له، لكن علماء اللغة ربما يتعرضون يتكلمون عنه ويدرجونه ضمن باب حروف المعاني. إذا لابد هنا أن ننتبه لهذه المسألة، وهو أن الأصوليين هنا يتجوزون مثل ما تجوزوا فيما يتعلق بمفهوم المخالفة. لما قالوا من تقاسيم من أقسام مفهوم المخالفة مفهوم الصفة، هل مفهوم الصفة هو نفس الصفة هي نفسها عند أهل اللغة؟ لا، فيدخلون فيها الحال ويدخلون فيها التمييز. هذه يسمونها أهل الأصول يسمونها مفهوم صفة، تمييز ومع ذلك يسمونه مفهوم صفة، حال ويسمونه مفهوم صفة. فلا تناقشهم بمصطلحات غيرهم، وإنما تناقشهم أهل كل مصطلح، لا تناقشه بمصطلحات غيره، هذه قاعدة عامة، وإنما تناقشه بمصطلحاته هو. إذن هنا قبل أن ندخل حتى لا يعترض علينا معترض، هناك كلمات قال عنها أهل الأصول أنها حروف، وهي عند أهل اللغة أسماء، وهي عند أهل اللغة أسماء أو أفعال. طيب، الفرق بين حروف المعاني وحروف المباني من خلال استعراضنا قبل قليل لهذين القسمين يتبين أن هناك عدة فروق. الفرق الأول وهو أظهرها أن حروف المباني حروف تهجي تبنى بها الكلمات، حروف المباني. أما حروف المعاني فهي من أنواع الكلم، من أقسام الكلمة، ومهمتها الربط بين الأسماء، اسم مع اسم، يعني يأتي الحرف ليربط اسم مع اسم أو اسم مع فعل، فهي منفصلة عن الأسماء والأفعال. أما حروف المباني فهي مكونات الأسماء والأفعال. الثاني، حروف المباني لا تزيد على حرف واحد في تركيبها، حرف واحد. حروف المباني هو حرف واحد، ألف باء تاء ثاء خاء، حرف واحد. أما حروف المعاني فقد تصل إلى أربعة أحرف، مثل ها هذه ثلاثة ولا أربعة ها أي نعم. لكن ها، إذن بعد اللام ألف، بعد اللام ألف، لكن هذه أربعة أحرف، والتي بعدها ها لكن إذن هي خمسة أحرف. وهذا ممكن نستفيد منه في شيء يتعلق بقراءة القرآن، فكل حرف به عشر حسنات. فعلى هذا في الشدة، يعني واحد ما شدد يعني هذا أنقص من أجره عشر حسنات. فالتأكيد على التجويد هنا لا لا لا يخل بالتجويد حتى لا يخل بحسناته. وطبعا هذه أخذت يعني تحديد الأحرف من المرادي في كتابه الجنة الدانية. الآن نستعرض الكتب، فقسم كتابه على الأعداد. الفرق الثالث، حروف المعاني لها معاني خاصة بخلاف حروف المباني فلا تفيد معنى. حروف المباني كم حرف؟ 28، وقيل يعني المبرد يقول أنها 28، وسيبويه يقول أنها 29. وفيه لطيفة يعني التعلق بالحروف يتكلم عليها أهل الفقه عند كلامهم عن الديات. لو أن شخصا جنى على شخص فأفقده جزءا من الحروف، يعني الآن الجناية وقعت على اللسان فذهبت بعض الحروف، الآن الدية تقسم على عدد الحروف، فيفرق هنا لما نقسم 300,000 الآن دية الرجل المسلم نقسم على 29 أو على 28 إذا كانت أيضا شبه عمد أيضا تختلف، فهذه يتكلم عليها أهل الفقه. أما حروف المعاني فهي كثيرة جدا، ولذلك أوصلها بعضهم إلى قرابة 100 حرف. 100 حرف، يعني مثل عندنا لكن حرف، ولكن حرف آخر. طيب، مكونات حروف المعاني. يقول السيوطي رحمه الله في كتابه همع الهوامع شرح جمع الجوامع وهو في اللغة، يقول الأصل في وضع الحرف أن يكون موضوعا على حرف أو حرفين، يعني حروف المعاني الأصل أن تكون مكونة من حرف أو حرفين. ذلك أن الأسماء والأفعال مكونة من 3 أحرف، لكن هذا هو الأصل، وربما يخرج عن هذا الأصل فيزيد إلى 3 أو 4 أو 5. طيب، القصد من استعمال حروف المعاني هنا عندنا قصود هنا من أجل استعمال الحروف، مسألة اختصار الكلام، يعني يختصر بها الكلام حروف المعاني. الثاني الربط بين الأسماء، الأسماء مع الأسماء أو الأسماء مع الأفعال، وهذا قد قرره أهل العلم كما هو ظاهر أمامكم. طيب، أهمية دراسة حروف المعاني، لماذا ندرس حروف المعاني؟ حروف المعاني هي دراستها كدراسة المعاجم اللغوية. الآن لما نفتح لسان العرب، وش يوجد في لسان العرب؟ ها؟ مفردات. إذن هنا نكتشف معاني هذه المفردات الإسمية والفعلية، الإسمية والفعلية. هنا الكلام عن حروف المعاني هو الكشف عن معانيها. إذن نحن هنا ندخل في عالم المعاجم، المعاجم اللغوية للأسماء أو الأفعال أو الحروف. وهل يستغني أحد عن كتب المعاجم؟ لا يمكن أن يستغني، طالب لغة أو طالب شريعة أو حتى طالب أنظمة، لا يمكن أن يستغني عن كتب المعاجم ليعرف. الذي يريد أن يتعلم اللغة وهو ليس عربيا، لا يمكن هنا أن يستغني عن الرجوع إلى كتب المعاجم، فيكون عنده لسان العرب والقاموس المحيط ومعجم مقيس اللغة لابن فارس وغيرها كثير من المعاجم. لماذا؟ حتى يعرف دلالات هذه الكلمات. إذن هنا أيضا حتى نعرف دلالة هذه الحروف، فهذه الحروف لها معاني. ربما مثلا تدخل إلى كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس فيقول هذه الكلمة لها 3 أصول، وكل ما ذكر فيها ويذكر شواهد كلها ترجع إلى هذه الأصول 3. ربما لو تذهب إلى لسان العرب تقرأ 4 صفحات 5 صفحات معاني كثيرة لهذه الكلمة الواحدة، ولو تنتقل إلى معجم مقاييس اللغة لابن فارس رد كل هذه المعاني إلى 3 أصول. هنا تبصرت ووقفت على حقيقة هذه الكلمة بمعانيها المختلفة. هنا أيضا نتبصر بمعاني هذه الحروف ونقف على حقائقها اللغوية واستعمالات العرب لها. يعني كما أنهم استعملوا الأسماء في مواطن متعددة فجاءت أشعارهم تؤكد على هذه المعاني المختلفة المنتشرة المتناثرة في أشعارهم وخطبهم، فكذلك هذه الحروف لها معاني نتلمس معانيها من خلال كلام العرب. والقرآن نزل بكلام العرب، إذا لا يمكن أن يفهم القرآن ولا تفهم السنة إلا من خلال الوقوف على معاجم هذه الكلمات، سواء كانت أسماء أو أفعالا أو حروفا. طيب، هذا الفائدة الأولى. الثانية تفسير النصوص، وهي داخلة ضمن الأولى. فكيف تفسر النص الشرعي وأنت لم تقف على معنى هذا الحرف؟ فالحرف في القرآن ربما جاء على 3 معاني 4 معاني، مرة يأتي بكذا ومرة بكذا ومرة بكذا. فلا يمكن هنا أن تفسر نصوص القرآن والسنة إلا من خلال الوقوف على معاني هذه الأحرف. الثالث استنباط الأحكام، تختلف عندما تختلف معاني هذه الأحرف تختلف الأحكام بين العلماء. سيأتينا أمثلة كثيرة. اختلاف العلماء في مسألة فقهية راجع إلى اختلافهم في دلالة هذا الحرف. إذن سبب الخلاف في هذه المسألة الفقهية راجع إلى مسألة لغوية. وقع الخلاف عند أهل اللغة في تحقيق هذا المعنى. وهنا كلام الجويني يؤكد على أهمية علم دلالة الألفاظ. الرابع دفع التعارض بين الأخبار. دفع التعارض بين الأخبار. ربما وقع تعارض، فكيف نجمع بين هذا النص وبين هذا النص إلا عن طريق الوقوف على معاني هذه الأحرف. يعني عندنا قول الله عز وجل: أورثتموها، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا هي محل الإشكال. وعندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. ألا يوجد نوع تعارض في الظاهر؟ الآية تثبت أن دخول الجنة بالعمل، والحديث ينفي أن يكون العمل دخول الجنة بالعمل. كيف الجمع بينهما؟ هنا قال بعض العلماء أن الباء هنا ليست باء السببية، وإنما باء المقابلة. فالله عز وجل يقابل عباده لما عملوا الصالحات، قابلهم بالجنة. أما هنا الباء: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. أنا أختصر هنا، باء السببية. إذن انظر كيف جمعنا بين خبرين قد وقع بينهما تعارض في ذهن الناظر عن طريق الوقوف على معاني الحروف. فقلنا هذه باء المقابلة وهذه باء السببية. عندنا النص الآخر، وهذه ممكن نضعها فائدة خامسة، وهي دفع شبهات أهل الضلالة. الآية هذه تسمع كثيرا ويستشهد بها على مسألة خطيرة، وهي: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. استدل بها على ماذا؟ ها؟ أي نعم. وإذاك حتى لو تفتح تفسير من كثير أورد قصة، وهي قصة طبعا باطلة وكان المفروض أنه ينبه عليها، هو ما أقرها لكن أوردها إيرادا. لكن غيره من علماء كبار مثل النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، لما تكلم عن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن هذه المسألة، وذكروا قصة، وهو أن رجلا أعرابيا جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبياتا من الشعر يستشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أما أن يقرر بها الاستشفاع أو يقرر بها التوسل، والتوسل طبعا بغير الله عز وجل أو أسمائه وصفاته أو عمل الرجل الصالح، عمله الصالح، هذا يعتبر بدعة، فلا يتوسل إلا بالله أو بعمل نفس المتوسل. وأما الاستشفاع فهذا خطير، هذا شرك، يعني يستشفع بالميت، هنا يطلب، يعني يوجه السؤال للميت، هذا هو الشرك، هذا أخطر وأشد من البدعة. التوسل لا يتوجه إلى الميت وإنما يتوسل إلى الله، لكن بهذا الميت: أسألك يا الله بمحمد بكذا وهم يستدلون بها إما على التوسل وإما على الاستشفاع. هذا الأعرابي جاء واستشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل يقال له العتبي، يقول: ثم ذهب الأعرابي قال: فغلبتني عيناي فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عتبي الحق بالأعرابي وأخبره أن الله عز وجل قد غفر له. وذكر هذه الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويأتي الآن من يقرر هذا ويؤكده، كيف نرد عليهم؟ عن طريق معنى الحرف. ولو أنهم إذ، لو قال إذا، أنتم الآن كذا وش الفرق بين إذ وإذا؟ ها؟ أيه. إذا تدل على الاستمرار والاستقبال، إذا فعلت كذا فافعل كذا، إذا أتيتني أتيتك، لكن إذ على الماضي، وهذا يقرره أغلب علماء اللغة أن إذ تدل على الماضي، على وقوع شيء في الماضي، وأما إذا فتدل على وقوع شيء في المستقبل. إذن بهذا المعنى اللغوي بهذا الحرف استطعنا أن نزيل شبهة. طيب، أمامكم كتب للرجوع إليها، في كتب متقدمة مثل حروف المعاني للزجاجي، في قرابة 30 حرف، منازل الحروف للرماني هذا معتزلي، رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي، بعضهم ينطقها المالقي وهو المالقي، هذا كتاب متوسع ذكرت قرابة 96 حرفا وهو من أوسع الكتب، في رصف في الجنة الداني لابن أم قاسم المرادي وهذا استفاد ممن قبله، وكتاب أيضا موسوعي، في مغني اللبيب لابن هشام وهو كتاب في اللغة لكنه أفرد جزءا منه فيما يتعلق باللغة بمعاني الحروف، في ما يتعلق بكتب الأصول ليس كلها يتكلم عن حروف المعاني لكن بعضها، ومن أوسعها الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، جمع الجوامع طبعا لابن السبكي، فأشار إلى الحروف إلى معاني الحروف تقريبا 26 حرف، وهنا تستفيد مسائل أصولية، يعني الكتب السابقة أكثرها في اللغة ولكن هذا الكتاب في المسائل الأصولية، فهو دمج بين علم اللغة وعلم الأصول لأبي زرعة. في معجم حروف المعاني وهذا جميل لمحمد الشريف، استعرض القرآن كله وأخرج جميع الحروف ثم ذكر معانيها وقرابة 3 مجلدات، فعمل كبير، وإن كان يناقش في بعض معاني هذه الحروف لكنه عمل كبير وواضح أنه قد تعب عليه، لأنه جعل يعني استخرج كل الحروف في القرآن ثم رتب معانيها. طيب، الحروف كما قلت الآن عندنا 96 حرف ولا يمكن الآن الوقوف عليها، لكن الآن نقف على نماذج من هذه الحروف، فعندنا حروف العطف وأيضا نماذج من حروف العطف، حروف الجر وحتى هذه نماذج منها، ولا حروف الجر يعني في الكافية لابن مالك وصلها إلى 20 حرف تقريبا، لكن هنا نأخذ جزءا من حروف الجر وجزءا من حروف العطف. عندنا من حروف العطف حرف الواو وهو أشهر حروف العطف وبه مسائل. ما هو معنى الواو؟ إذا جاء بالواو ما الذي تدل عليه؟ أول ما نقول هنا أن الواو تدل على معاني كثيرة، لكن طالب العلم لا بد له أولا أن يحقق الأصل في هذه المعاني، أن يحقق الأصل. لماذا نحن مطالبين أن نحقق الأصل في معاني هذه الحروف؟ نعم، إذا خلى الكلام عن القرينة فنأخذ بالأصل، وعلى هذا نبقى على الأصل إلا أن يأتي دليل ينقلنا إلى غيره. على هذا نقول هذه الحروف لها معاني حقيقية ومعاني شيء قابل للحقيقة، مجاز، كما أنه في الأسماء والأفعال حقيقة ومجاز، ففي الحروف حقيقة ومجاز. إذن هنا لابد أن تبحث عن المعنى الحقيقي لهذه الأحرف. أول معنى وهو المشهور أنها لمطلق الجمع، مطلق الجمع، فعلى هذا تحتمل 3 احتمالات. لما تقول جاء محمد وخالد احتمل 3 أشياء، جاء محمد وخالد لأن محمد سبق خالد، الثاني أن خالد سبق محمد، الثالث أنهما جاء جميعا. هذا معنى مطلق الجمع، مطلق الجمع. وهذا هو المشهور عند أهل اللغة وعند أيضا علماء الشريعة، إلا أنه عند أصحاب الشافعي المشهور عندهم أنها تفيد الترتيب، أنها تفيد الترتيب. وهم أخذوا هذا من كلام الشافعي ونزعهم بعض العلماء، قال إن الشافعي لم يقصد الترتيب. الشافعي لما تكلم عن آية الوضوء أكد على الترتيب عند ذكره لآية الوضوء، وآية الوضوء جاءت بحرف الواو: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بالواو. فهنا قال بالترتيب الشافعي، فقالوا إن الشافعي يرى أن الواو تفيد الترتيب. كما قلت بعض العلماء نزعهم وقال إن الشافعي لم يؤكد على الترتيب من خلال هذه الآية أو حرف الواو، وإنما لأدلة أخرى، باعتبار أن الآية مجملة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين لهذا المجمل، والفعل إذا كان بيانا لمجمل فإنه يأخذ حكمه، فإذا كان هذا المجمل القولي أمرا فيكون الفعل أمرا. والأدلة كثيرة على أن الواو لا تفيد الترتيب، يعني منها: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد وما شئت، لو كانت تفيد الترتيب هل في إشكال؟ ما في إشكال، لأن المقصود هنا الترتيب. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ثم هنا، إذن الحديث هنا يؤكد على أن الواو هنا لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب. بعض الحنفية يقول أنها للمعية، تفيد المعية. طيب، لكن عندما نقول هنا أن الواو لا تفيد الترتيب، هل تأتي في القرآن هكذا إذا قدم شيء على شيء نقول أنه جاء اتفاقا؟ لا، القرآن كل كلمة لها مقصد، وكل موضع لهذه الكلمة له مقصد، فالكلمات لها مقاصد ومواضعها أيضا له مقاصد. ولذلك هنا لا يمكن أن نبدل حرفا بدل حرف، ولا أن ننقل، ولا أن نغير من الترتيب. فهذا يدل على أنها جاءت لمعاني وإن لم نقل بالترتيب، فربما يكون هنا للأهمية، للاهتمام، قدم شيء على شيء للاهتمام به، وربما هنا يكون لأجل مثلا السجع، مثلا هارون وموسى، قول الله عز وجل برب هارون وموسى، مع أن موسى مقدم على هارون لكن هنا قدم لأجل السجع. ولذلك عند مسلم من حديث جابر لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وش قال؟ أبدأ بما بدأ الله به. هذه رواية مسلم طبعا، عند النسائي ابدأوا لكنها شاذة، أبدأ بما بدأ الله به. هذا دليل للذين يقولون بالترتيب، لكن عارضهم أصحاب الجمهور وقالوا أنه الترتيب لم يؤخذ من الآية، ولو أخذ من الآية لم احتاج النبي أنه يقول أبدأ بما بدأ الله به، بل هذا يقلب عليهم، الدليل هذا يقلب عليه على من يحتج به على أن الواو تفيد الترتيب. في مسائل طبعا كثيرة تتعلق بالواو، يعني استعرضت بعضها فيما يتعلق بالاجتماع والافتراق في الحكم بين المعطوفات إذا عطف شيء على شيء. هنا يختلف إن دخلت اللام أو لم تدخل، ففي المنفيات إذا دخلت اللام هنا أفاد أن كل معطوف فله حكم المعطوف عليه، ولا يفيد الاقتران بل يفيد الافتراق، مثل تقول هنا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لو كانت الآية وما أموالكم وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني أنه في حال الاجتماع لا تقربكم، لكن لما دخلت اللام على الواو أفاد أن كل واحدة من هذه الأشياء لا تقرب. ومثل ما يقال مثلا لا تأكل لا لا لا لا, لا تشرب القهوة وتأكل التمر، وبين نقول لا تشرب القهوة ولا تأكل التمر، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. إذا قلت لك لا تشرب القهوة وتأكل التمر يعني لا تجمع بينهن واحدة منهن، أما إذا هنا أدخلت اللام في الثانية فإذا كل واحدة منها منهي عنه. والواو من أحكام الواو أنها تفيد المغايرة، فالمعطوف مغاير المعطوف عليه، هذا هو الأصل أنها تفيد المغايرة. والمغايرة هنا درجات، ربما تصل إلى حد المباينة، يعني هذا مباين لهذا ليس بينهم ارتباط، وربما يكون هناك بينهم تلازم، بينهما تلازم، يعني إذا وقع هذا وقع هذا، مثل قول الله عز وجل من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع، هذه استدل بها على حجية الإجماع. جاء من يناقش ويقول لا، أنا إذا لم أشاقق الرسول وخالفت الإجماع ما خالفت الآية، على تقريرنا قبل قليل أنه ما دخلت اللام هنا، ما في نفي، يعني الآية تفيد النهي عن الاقتران وليس الانفراد والافتراق، لكن نقول هنا أنه في تلازم بين مشاقة الرسول واتباع غير المسلمين، فكل من شاق الرسول فيلزم منه مشاقة المسلمين، وكذلك أيضا العكس، فبينهما تلازم. الواو تأتي بمعنى أو، قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، الواو هنا قطعا تفيد أو. وعند مسلم من حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهنا ويعني بين الشرك أو الكفر، ولذلك رواية أبي عوانة بمستخرجه أو بلفظ أو. تأتي للاستئناف والابتداء، يعني انفصال، تأتي لانفصال ما بعدها عما قبلها، يعني عكس وهو العطف، كما في قوله تعالى ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده يعني لم يقضه، فمنفصل هنا، هذا ما في عطف بينهما، مثل لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. أيضا تأتي للقسم فوربك، الواو هنا للقسم. تأتي للحال يعني تفيد الحال، فالتقمه الحوت وهو مليم، الواو هنا تفيد أنه حال التقامه كان مليما، يعني واقعا بذنب، وهو أنه ترك قومه من غير أن يأذن الله عز وجل له، وهذه يعني تفيد. طيب يأتيك واحد يأخذ يقول واتقوا الله ويعلمكم، الآن هذه أشهر معاني الواو، واتقوا الله ويعلمكم الله، التقوى سبب للعلم، هل هذا صحيح؟ هل الواو تفيد السببية؟ ها؟ الواو تفيد السببية؟ لا تفيد السببية الواو، يعني الواو لا تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها، ولذلك هذا الاستدلال خاطئ لما يقول لك التقوى سبب لحصول العلم، أن تستدل له بأدلة أخرى، لكن في هذه الآية واتقوا الله ويعلمكم الله، هنا الواو لا تفيد السببية. وممن نبه على نفس هذه الآية الشاطبي رحمه الله تعالى وابن تيمية، أضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يقول لك إضاعة الصلاة سبب اتباع الشهوات، الواو لا تأتي ليس من معانيها السببية، كما قلت لكم قبل قليل، يعني مهمية الوقوف على معاني الحروف صحة تفسير كلام الله عز وجل، لكن قد يكون بينهما تلازم، ممكن أنه الذي يضيع الصلاة يلزم منه اتباع الشهوات، كما أن الذي يتبع الشهوات يلزم منه إضاعة الصلوات، لكن لا تقول واحد سبب للآخر، لأنه السبب متقدم على المسبب. أما في هذه الآيات قد يكون ما بعدها سابق لما قبلها، إذن الواو لا تفيد السببية. ها؟ العطف. أي نعم العطف. وقلنا العطف، العطف المعطوف على المعطوف عليه يفيد التلازم بينهما، ومن يشاق الرسول، إذن في في في ارتباط بينهما، لكن لا تقول تفيد السببية، أحدهما نتيجة للآخر. وما يعلم تأويله إلا الله، هذا تطبيق. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو هنا هل هي استئنافية أو عاطفة؟ ها؟ شلون؟ على تفسير التأويل. إن كان التأويل هنا بمعنى حقائقها المستقبلية فالواو استئنافية، وإن كان التأويل بمعنى التفسير هذا قول ثالث طبعا، ولا الخلاف قديم وسابق، يعني هل هي واو عاطفة أو واو استئناف. لكن في البداية نقول وش الأصل؟ أنها عاطفة، أنها عاطفة، الواو عاطفة. لكن هل يمكن يا الأخ أنه نقول تفيد كذا وتفيد كذا؟ يعني نجمع بين معنيين، يعني هل يحمل على معانيه مع تضادهما؟ لا، مع تضادهما. طبعا الجمهور على أنه المشترك لا يحمل على معانيه حتى لو لم يقع تضاد، لكن مع التضاد هنا، يا هذه يا هذه هنا. طيب، على كل هذا مثال هنا لما سبق. طيب، عندنا الآن حرف الفاء لها عدة معاني. عندكم المعنى الأول الترتيب والتعقيب والتشريك في الحكم، يعني ما بعدها مشارك في الحكم لما قبلها، وأيضا جاء بعده. فيما سبق قلت، يعني أكدت على أنه الواو لا تفيد السببية. لو قلنا أن تفيد السببية يلزم أن نقول تفيد الترتيب، ونحن وش رجحنا؟ أنها تفيد مطلق الجمع. كيف نقول أنها تفيد السببية؟ ما يستقيم هذا. لكن عندنا الفاء مش تفيد الترتيب، ما في إشكال نقول تفيد السببية. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يكون ما بعدها سابق لما قبلها. وهذا تعقيب، أنه كل شيء بحسبه، يعني لا يلزم هنا أن يكون الشيء متواليا، فكل شيء بحسبه. تقول مثلا دخلت مصر فمكة وبينهما مدة طويلة، لكن كل شيء بحسبه، يعني بينهما يعني قدر شهرا. لكن لو تقول أكلت تمر فشربت ماء وبينهما ساعة واحدة، هذا لا يستقيم. المدة هنا أقل من المدة السابقة ومع ذلك لا يستقيم. إذن كل شيء بحسبه. المعنى الثاني أنها تفيد ثم، قد تأتي بمعنى ثم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. الفاء هنا نقول أنها تفيد بمعنى ثم لآيات أخرى، كما في قوله فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. المعنى الثالث أنها تفيد السببية، وهذا مهم في استنباط واستخراج العلل والحكم، وأكد على هذه المسألة. وقد هذا يكون مشروع لك أنك تبحث عن الحروف التي تفيد السببية، كثيرة هي جدا، فابحث عنها. ولذلك يقولون من طرق استخراج العلل هنا معرفة الحروف، حروف السببية. فأعرضوا فأرسلنا، وش سبب الإرسال؟ الإعراض. ما الدليل؟ ها، ما الدليل؟ فاء السببية. الدليل فاء السببية. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا. الإغراء سبب، لا لا لا لا. ما هو سبب الإغراء؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. إذن إذا سبب العداوة والبغضاء بين أهل الملة الواحدة هو الإعراض عن كتاب الله عز وجل، فنسوا حظا مما ذكروا به، وكل ما زادت العداوة بين أهل الملة الواحدة فابحث عن ترك شيء من كتاب الله، وكلما زاد الترك زادت العداوة بدلالة هذه الآية. وهذا ضابط عام يعني ممكن يستفاد منه في استنباط السببية أو مع الوقوف على السببية. أيضا تفيد الجزائية والشرطية، ومن عاد فينتقم الله منه، وهذه ممكن نستفيد منها في العلية والسببية، يعني سبب الانتقام هو العود في قتل الصيد مثلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط لمحبة الله، ومحبة الله عز وجل ما هي سببها؟ اتباع، من أراد محبة الله عز وجل فليتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت يعني تستخرج العلة إذا ذكر الحكم عقيب الوصف، من بدل دينه فاقتلوه، القتل سببه التبديل، تبديل الدين، من أحيا أرضا ميتة فهي له، من مس ذكره فليتوضأ، الوضوء من أسبابه مس الذكر. هنا أمثلة على ما سبق، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. اختلف العلماء إذا آل الرجل على زوجته ألا يقربها أربعة أشهر وحددت له، هل تطلق مباشرة بعد الأربعة أو لا تطلق؟ والخلاف وقع من عهد الصحابة. إذا قلنا أن الفاء تفيد الترتيب فهنا نقول تطلق ولا ما تطلق؟ يعني تطلق بالأربعة أو تطلق بعد الأربعة؟ ما قلنا تفيد التعقيب؟ إذن الطلاق يأتي بعد الإلاء أو بنهاية الإلاء؟ بعد الإلاء. إذن هنا نقول لا تطلق بدلالة حرف الفاء. هنا الذين يقولون مني ستربصوا أربعة، فإن فاءوا، فإن الله، فإن الفاء هنا تفيد هنا الترتيب والتعقيب. إذن الفيئة هنا في الإلاء في الأربعة أشهر أو بعد الأربعة؟ ها؟ بعد الأربعة، بعد الأربعة. أي نعم. يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا كما سبق في مسألة استفادة استخراج العلة، يعني هي أمثلة لما تقدم. طيب عندنا حرف ثم، المعنى الأصلي لها الترتيب بمهلة، وأيضا تفيد التشريك في الحكم، فما بعدها مشارك لما قبلها في الحكم. قد تأتي بمعنى الواو، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. الجعل هنا متأخر عن الخلق ولا متقدم؟ يعني خلقنا قبل حواء أو بعدها؟ ها؟ بعدها. إذن هنا ثم لا تفيد الترتيب وإنما تفيد معنى الواو، والواو لمطلق الجمع، قد يكون ما بعدها سابق لما قبلها. أمثلة، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، اختلف الصحابة المرتد هل يستتاب أو لا يستتاب؟ يستتاب يعني يعطى مهلة، عاد اختلف في التحديد، أو لا يستتاب أنه ما نعطي مهلة، إما أنه يتراجع قبل التنفيذ أو يقتل، يعني كلهم طبعا قد اتفقوا على أنه إذا تراجع قبل التنفيذ فإن دمه يعصم إلا الزنديق. هنا الخلاف وقع من عهد الصحابة، عندنا عمر رضي الله عنه وله قصة مشهورة يرى الاستتابة، معاذ رضي الله عنه في البخاري مسلم لا يرى الاستتابة، علي لا يرى الاستتابة واستدل بهذه الآية. شوف دقة الاستدلال، كيف نستخرج استتابة المرتد؟ يعني مسألة الآن فقهية دقيقة استخرجناها من معنى حرف. شو قلنا معنى حرف ثم الترتيب وأيضا والمهلة؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا. الإيمان وقع بعد الكفر بمدة، في مدة بين الكفر والإيمان، إذن هذا يفيد الإمهال ويدل على الاستتابة. هذه من الأدلة طبعا. طيب عندنا حرف أو، أو لها عدة معاني. الأصل أنها تفيد الشك، وهذا يرد في الأخبار، هذا في حق المتكلم. ها؟ ليرى الاستدلال. هو نقل أنه استدل بهذه الآية على استتابة المرتد. نعم. الصحابة طبعا اختلفوا في هذا، يعني الخلاف من عهد الصحابة رضي الله عنهم. لا يرى، يرى يرى يرى الاستدلال، يعني يرى الاستتابة. عاد ما أدري هل يثبت عنها أو لا يثبت، لكن يهو الذي يهمنا هنا هو استخراج تقرير الحكم الشرعي من خلال دلالة هذا الحرف. والخلاف ثابت من عهد الصحابة. أو هنا تفيد الشك، وهذا في حق المتكلم، كما في قول لبثنا يوما أو بعض يوم، فهم شاكين هل لبثوا هذا أو هذا. والثاني تفيد الإبهام، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل تأتي هنا أو بمعنى الشك؟ هل النبي يشك في رسالته؟ أعاذ الله. إذن هنا تفيد الإبهام، وهذا في حق السامع، في حق السامع وليس في حق المتكلم. يعني أو هنا مردها إلى السامع، أما التي قبلها فمردها إلى المتكلم. أفإن مات أو قتل، الله عز وجل يعلم أن نبيه هل يموت أو يقتل. إذن أو هنا لا يمكن أن تفيد الشك، وإنما تفيد إبهام السامع، أفإن مات أو قتل. طيب تفيد التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قم الليل إلا قليله نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وهذا طبعا في الأمر، تفيد إما الصيام أو النسك أو الإطعام، وكذلك القيام. لكن في النهي والنفي تفيد العموم، إذا جاءت أو لا تفعل كذا أو كذا أو كذا، هل تفيد التخيير؟ تفيد العموم. إذن أو إذا دخلت على النفي أو النهي فإنها تفيد العموم، لم أفعل كذا أو كذا أو كذا، إذن أنا لم أفعل كلها، لم أفعلها كلها. إذن فرق بين النفي هنا والإثبات، ففي الإثبات تفيد التخيير بين أحد هذه الأشياء، وفي النفي والنهي تفيد العموم. من معانيها الإباحة، تقول جالس فلانا أو فلانا، بعضهم يفرق بينهم يقول أن الإباحة لا يلزم الكل، يعني جالس فلان أو فلان أو لا تجالسهم أو جالسهم كلهم ما في إشكال. لكن في التخيير يلزم أنك يلزم أنك تفعل واحد، ويمنع أن تجمع بين هذه الأشياء. ولذلك ففدية من صيام أو صدقة لا بد، وهل يشرع أن يجمع بين هذه الأشياء؟ يأتي واحد ويقول أنا مخير ومباح لي أن أكفر مثلا فأطعم وأنسك وكذا، نقول لا، لا يشرع، هذا خلاف ما شرعه الله عز وجل. تأتي بمعنى بل، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، بل هو أقرب، فأرسلناه إلى 100,000. يجي واحد قليل المعرفة يقول هذه أو تفيد الشك، سبحان الله. هنا بل يزيدون، أو وقد تكون بمعنى الواو، ويزيدون 100,000 ويزيدون على 100. ولذلك من معانيها الآن يأتينا السادس التفريق والتقسيم، أو للتفريق والتقسيم تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف. ولذلك المناطق يقولون لا يصح دخول أو على الحدود. ماذا يقصدون بأو؟ أو المشككة ولا أو المقسمة؟ أو المشككة، لأنك أنت إذا أردت أن تحد محدودا يعني مصطلح من المصطلحات تعطيه تعريفا ما تشكك المتلقي، لأنك أنت تريد أن تعرفه بهذا المحدود، فكيف تدخل أو عليها؟ لكن يقصدون هنا أو المشككة لا تدخل على الحدود، وإنما يجوز أن تدخل أو المقسمة. تأتي بمعنى الواو عذرا أو نذرا، وهي إعذار وإنذار بمعنى الواو هنا. تأتي بمعنى إلى لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، بمعنى هنا أو لا أستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، يعني حتى أن أدرك المنى. أيضا تأتي بمعنى إلا لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. عندنا موضعين أو، أول الأولى وش تفيد؟ ها لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو وش تفيد هاي؟ شلون تفيد الجمع؟ بعذبه وأذبحه أو التخيير؟ التخيير. إذن التخيير. وأو الثانية أو لا يأتيني ها بمعنى إلا. إذن آية واحدة فيها موضعين لأو، إحداهما بمعنى التخيير والثانية بمعنى الاستثناء. من الأمثلة على حرف أو قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. اختلف العلماء في أو، اختلف العلماء في أو على أقوال. الجمهور بالعموم يرون أن أو للتقسيم، وجماعة من السلف واختاره داود الظاهري رحمه الله جميعا أن أو للتخيير. هنا قالوا أن التخيير أقوى من التقسيم، فالخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في تحقيق معنى هذا الحرف. بعضهم قال صحيح أنه أو أن التخيير أقوى من التقسيم، هذا لا شك أن التخيير، ولذلك قال ابن عباس كل أو في القرآن فتفيد التخيير، ومع ذلك في هذه الآية رأى التقسيم. استدل ابن قدامة رحمه الله بدليل وقال أنه في العقوبات، في العقوبات هنا يبدأ بالأخف ثم الأغلظ إذا أريد الترتيب، وأما إذا أريد التخيير فهنا لا يبدأ، يعني في الترتيب يبدأ بالأخف، عفوا في الترتيب عند البداءة يبدأ بالأغلظ، بالأغلظ عند الترتيب، عند الترتيب، عند الترتيب، عند إرادة الترتيب بين هذه الأشياء يبدأ بالأغلظ، مثل كفارة الظهار بدأ بالأغلظ، كفارة القتل بدأ بالأغلظ، وإذا أريد التخيير فلا يبدأ بالأغلظ. مثاله كفارة حلق الرأس، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو هنا تفيد التخيير. أيهم أسهل، صيام أو صدقة أو نسك؟ الصيام أخف من النسك اللي ذبح شاة. هذا دليل على مخالفة الأصل. نقول صحيح أن الأصل أن أو تفيد التخيير، لكن انتقلنا عن الأصل بقرينة. طيب ننتقل إلى حروف الجر. عندنا حرف حتى لها معاني فتفيد الغاية، هنا حتى الغائية. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهنا تفيد الغاية. وتأتي بمعنى العاطفة، فرق بين العاطفة وبين الغاية. العاطفة تعطف ما بعدها على ما قبلها، فيشتركان في الحكم. لكن في الغاية، هل ما بعدها يشترك في حكم ما قبلها؟ لا، فرق. ولذلك فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. تقول مثلا قدم الحجاج حتى المشاة، حتى المشاة. وهل تفيد الترتيب حتى؟ أكلت السمكة حتى رأسها، يعني إيه الآن فهمت أني أكلت الرأس آخر شيء؟ لا يلزم. ها؟ شلون؟ لا يعني حتى أكلت كل شيء. ها؟ تقول كان الرز حتى حكاكة، يمكن حكاكة بديت ما قبل الرز. ها؟ حتى حكاكة ما خليتها. إذن لا تفيد، لا تفيد الترتيب. ها؟ حتى تنكح. لا، هذه ليست واو العاطفة، كلامنا على واو الغائية. ها؟ إيه، حرف جر. حتى تنكح. ها؟ لا لا، في بعد جملة حتى أن تنكح. أن محذوف هنا، أن تنكح. إيه الجملة، الجملة مجرورة، الجملة أن تنكح، أن تنكح. إيه الآن قدم الحجاج حتى المشاة، يعني والمشاة، والمشاة كذلك. صحيح تفيد التأكيد هنا، تفيد التأكيد، يعني كلاهما اشترك في الحكم، فهي حرف عطف، يعني ما بعدها مشارك لما قبلها في الحكم. لكن هل تفيد الترتيب أو لا؟ هذا السؤال. قلنا الأصل أنها لا تفيد الترتيب، لا تفيد. تقول حضرت القرآن حتى سورة البقرة حافظة، هل هذا أنه آخر ما حفظت سورة البقرة؟ لا يلزم. والفرق بينهما أن العاطفة هنا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، كما قلنا هنا حتى المشاهد كل كلاهما اشترك في الحكم. وعلامته أن يكون ما بعدها جزء من جنس ما قبلها. ما بعدها حتى الغائية، ما بعدها هل هو جزء مما قبلها، مجانس لما قبل أو مغاير؟ مغاير. فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، هنا صارت في مغايرة. لكن واو العاطفة ما بعدها مجانس لما قبلها أو متعلق به. تقول جاء القوم حتى حمارهم، والحمار ليس من جنس القوم لكنه مرتبط معهم، كلهم جاءوا. ها؟ أي نعم، يعني وحمارهم أيضا واو العاطفة. إذن هذا الفرق بين واو العاطفة وواو الغائية. طيب، من معاني حتى أنها تفيد التعليل، من معاني حتى التعليل، وهي بمعنى كي، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وإذا أردت أن تعرف أن تعليلية هؤلاء، ضع بدلا منها كي، حرف كي يستقيم المعنى، وقاتلوهم كي لا تكون فتنة. طيب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. وش حتى؟ ها، غائية أو تعليلية؟ من اللي يقول تعليلية؟ قاتلوهم عشان تأخذون فلوس. هل هذا يستقيم في دين الله؟ قاتلوهم حتى يعطوا الجزية علشان يعطوكم الجزية عشان تجمعون. ها إذن هي لا غائية يعني إلى بمعنى إلى وليس بمعنى كي وليس بمعنى الواو عاطفية. إذن هي بمعنى إلى يعني إلى أن يعطوكم. وهذا هو الأصل. يعني إذا لم تأتي قرينة فنرجع للأصل، والأصل أن حتى تفيد غائية، الغاية تفيد الغاية. طيب عندنا حرف الفاء. الفاء المعنى الأصلي لها الظرفية، تفيد الظرفية إما المكانية أو الزمانية. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، هذه ظرفية. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذه ظرفية زمنية. طيب تأتي بمعنى المصاحبة، بمعنى مع. أدخلوا في أمم، مع أمم. فادخلي في عبادي، يعني اختلف أهل التفسير في هنا. فوش المعنى غير المعية؟ ظرفية. وش الظرفية؟ المكانية، في عبادي يعني في أبدان عبادي، يعني الأرواح. والمعنى الثاني فادخلي يعني أنت أيتها النفس مع أنفس عبادي الصالحين معهم. تأتي بمعنى التعليل كقوله لمسكم فيما أخذتم، يعني بسبب ما أخذتم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني بسببه، يعني فعلت ما فعلت. قول النبي عليه السلام كما في البخاري دخلت النار امرأة في هرة، يعني بسبب هرة. الذي لمتنني فيه يعني بسببه، هذا هو يعني يوسف. أن قال يوسف من قال وش الآية؟ لا امرأة العزيز، وش أول الآية؟ أي وش أول الآية؟ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال مبين. فلما يعني دخلوا كذا قالت فذلك كنا لدي، هذا بسببه، يعني أنا شغفت بعبدي، أنا يعني الشغف الذي وقع مني بسبب هذا الجمال، بسبب هذا الجمال. طيب تأتي بمعنى على، لو صلبنكم في جذوع، ما يمكن تكون هنا ظرفية مكانية، كيف في وسط الجذع؟ إذن بمعنى على. طيب عندي من الحرف من، المعنى الأصلي لها أنها الابتداء الغاية، ولذلك يقول ابن هشام هو الغالب، هو الغالب أنها لابتداء الغاية. أنا أكد على هذا لأنه ستأتي مسألة خلافية عندنا، إما في المكان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أو في الزمان من أول يوم. المشهور هنا دخول الابتداء، يعني ما قبلها داخل، ابتداء الغاية داخلة في المغية. ابتداء الغاية يعني من المسجد الحرام، المسجد الحرام داخل سبحان، يعني المسجد الحرام داخل في الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. منطقة المسجد الحرام داخلة في الإسراء. فهذا هو المشهور، أن تقول أنت لك للنوم من هذا إلى هذا، من كذا هذا داخل فيه. طيب تأتي بمعنى التبعيض، قال الله عز وجل منهم من كلم الله. وعلامة هذا أنها تقبل بعض، كلمة بعض منهم يعني بعضهم كلم الله. منهم من، أي التبعيض الأولى ولا الثانية؟ ثانية أو الأولى؟ الأولى والثانية منهم الذي أو الجنس اللي يأتي عندنا هنا. طيب الثالث بيان الجنس، تبين الجنس فاجتنبوا الرجس من الأوثان. لا يمكن هنا تكون تبعيضية، يعني لا تجتنبون من الرجس إلا الأوثان فقط، لا. إذن هنا بيانية، ترميهم بحجارة من سجيل. قال وعلامته أن يحسن جعل الذي هو، إذن من اللي قبل قليل الثانية وشي من إيه بيانية وليست تبعيضية، بيانية. طيب وأيضا مجيئها لبيان الجنس مشهور، مجيئها لبيان الجنس مشهور. تأتي بمعنى التعليل، وأنا أحاول أن أثبت معاني التعليل حتى يستفيد منها طالب العلم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني بسبب الصواعق، من أجل ذلك كتبنا، مما خطيئاتهم، يعني بسبب خطيئاتهم. تأتي بمعنى الباء، ينظرون من طرف خفي، يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظون من أمر الله. يعني قديما أقول شلون كذا يحفظون من أمر الله، كيف الملائكة تحفظ من أمر الله؟ لكن هنا لما عرف معنى الحرف من هنا وأنه يأتي بمعنى الباء صار ولا إشكال، يعني يحفظونه بأمر الله، يعني هؤلاء الملائكة يحفظون هؤلاء العباد بأمر الله سبحانه وتعالى. تأتي بمعنى عن، فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني هل الذكر هنا هو الذي يعطي الويل أو ينفذ الويل، وإنما هنا من بمعنى عن. بسبب بأمر الله، لا كيف عندنا الباء تأتي معنى السببية، الآن عندنا من هنا تعليلية، يعني ممكن، لكن الذي يظهر أنها بمعنى الباء هنا. طيب فالاستعلاء ونصرناه من القوم، يعني على القوم، توكيد هذا مهم، ولابد هنا أن تسبق باستفهام أو نفي، هل من خالق غير الله؟ وفي التوكيد يصح أنك تحذفها من التوكيدية، هل خالق غير الله؟ تستقيم الجملة، لكن دخلت من فأفادت التوكيد، ولذلك النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا سبقت بمن لا أكدت العموم. يعني الآن هل خالق، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، وين النكرة؟ وين النفي وأداة التوكيد والنكرة؟ النكرة أيام، وأداة النفي ما النافية، وأداة التوكيد توكيد ماذا؟ توكيد لا توكيد لا توكيد النفي. الآن ما من هنا وش تؤكد؟ تؤكد النفي، ما من، والمنفي من هو؟ ما هو؟ أنه هذه ليست، يعني الأيام هذه أفضل الأيام، ما من أيام. إذن هنا من هنا تأتي لتفيد التوكيد. طيب عندنا أمثلة، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، امسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذا التيمم. عندنا التيمم الآن، بوجوهكم وأيديكم من، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من هنا وش تفيد؟ هل من التبعيضية أو الغائية أو البيانية؟ ها؟ هنا وقع خلاف. الحنابلة على أنها تبعيضية، ولذلك إيش قالوا؟ لابد أن يقلع يعلق الغبار في اليد، لأنه بعض، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من ماذا؟ من هالصعيد هذا على الوجه. والقول الآخر أنها ابتدائية غائية، يعني ابتدئوا في التيمم بهذا الشيء، بالوجوه ثم الأيدي. بعضهم قال بيانية. وعلى كل قلنا إذا وقع الخلاف بين هذه المعاني وش نرجع له؟ للأصل. فالأصل أنها غائية، أنها ابتدائية، هذا هو الأصل، إلا إن جاء دليل أقوى من هذا الأصل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، تبعيضية، يكفي جزء من الأمة أو الأمة كلها أن تنكر المنكر؟ ها؟ هنا في إشكالية، يعني هل أيهما أقوى، البيانية أو التبعيضية؟ البيانية أقوى من التبعيضية. ويؤكدها حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا جاء واحد وقال الآية هذه تفيد التبعيض، قل لا يصح، هي بيانية، منكم يعني من جنسكم، منكم أنتم. طيب، عندنا حرف إلى تفيد انتهاء الغاية، إما الزمان أو المكان. هل ما بعدها داخل فيما قبلها أو لا؟ في أقوال، قيل لا يدخل، ما بعدها ليس داخلا فيما قبلها، وقيل يدخل. والقول الثالث قالوا إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل فيها. قلك لك من هذه النخلة إلى هذه النخلة، من هذه النخلة هذه إلى هذه النخلة، هل يدخل أو لا يدخل؟ يدخل، لأن ما بعد إلا إلى هذه النخلة من جنس ما قبلها. وقيل إن كان منفصل بانفصال حسي فما بعدها ليس داخلا فيما قبلها، ثم أتم الصيام إلى الليل، هل يلزم إمساك شيء من الليل؟ لا يلزم، لأن ما بعد إلى منفصل بمنفصل حسي محسوس، الليل منفصل عن النهار بأمر حسي. وبعضهم قال أنها إن هذه إن تفيد الاشتراك، يعني لا نتوقف على القرينة على الدليل، يعني لا تفيد لا الدخول ولا الخروج. الثانية تأتي بمعنى مع من أنصاري إلى الله، يعني مع الله، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. تأتي بمعنى من، إذا اكتالوا على الناس، بعض المفسرين قال هنا بمعنى ما تأتي بمعنى في، قال الله عز وجل: ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني في يوم القيامة. وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا وش تفيد؟ انتهاء. يأتينا عاد هل هو داخل أو ليس بداخل. تأتي بمعنى مع، مع المرافق، ها؟ أنها بمعنى مع. لكن مع تفيد المغايرة، ما قبلها ما بعدها مغاير، مغاير لما قبلها. هل المرافق مغايرة للعضد؟ إذن لا يستقيم هنا أن نقول وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، ولكن نقول هنا أنها بمعنى الغائية، معنى الغائية. وبما أن المرافق من جنس العضد فهي داخلة فيها. والسنة هنا أكدت على هذا، السنة أكدت على هذا. طيب، إذا كان من جنسه، هذا هو الأصل، أنه إذا كان من جنسه فهو داخل فيه. طيب، حرف على هنا المعنى الأصلي لها الاستعلاء، إما حسا كل من عليها فان يعني مستعل عليها فوقها، أو معنى فضلنا بعضهم على بعض، ولكن تأتي بمعنى مع المصاحبة، وآتى المال على حبه يعني مع حبه، على ظلمهم يعني مع ظلمهم، تأتي بمعنى التعليل ولتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله على ما هداكم، بمعنى أي وين العلة؟ العلة وأداة العلة، ها؟ الهداية هي العلة وأداة العلة يعني أن تكبر الله. ليش؟ لأن الله هداك، فيعني قابل هذا هذا هذا الفضل من الله عز وجل أن تكبره. تأتي بمعنى من، إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس. يذكر بعض الأصوليين أن لها حكم وهو الإيجاب، يعني إذا جاء بمعنى على فيفيد الوجوب، عليك فعل كذا، ها؟ أي هنا إيه؟ إنه أفادت يعني من صيغ إيه؟ يعني من صيغ الأمر إيه؟ على ممكن نقول هنا إنه تفيد الطلب هنا، مثلا عليكم أنفسكم، هنا الإيجاب يعني اهتموا بأنفسكم وانظروا إلى أنفسكم، على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت حتى توفيه، يعني يجب عليها أن ترد ما أخذت. علي، لما يقولك واحد علي كذا وكذا، هنا أوجب على نفسه فيلزمه أن ينفذ ما أوجب على نفسه. طيب، عندنا اللام. اللام أوسع الأحرف معاني، ولذلك بعض العلماء من أهل اللغة ألفوا فيها كتبا خاصة في معاني اللام، لها معاني كثيرة جدا جدا. واختلف في أصل هذه المعاني. طيب، المعنى الأول الاختصاص، إنه هذا الشيء مختص بهذا الشيء، قال الله عز وجل هدى للمتقين، قيل إنه هذا هو أصل معانيها، وغيرها غير هذا المعنى يعني داخل فيها. تأتي بمعنى الاستحقاق، يعني هذا الشيء مستحق لهذا الشيء، الحمد لله، الله عز وجل مستحق للحمد. تأتي بمعنى الملك، لله ملك السماوات والأرض. التمليك يعني أحد يملك الآخر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء. ولذلك قال بعض العلماء الزكاة يجب أن تملك للفقير، لا تشتري بها شيئا وتعطيه إياه، هذه الزكاة لا بد أن تسلمها للفقير، يعني تملكه هذه الزكاة. تأتي بمعنى التعليل، تسمى لام كي، قال الله عز وجل لتحكم بين الناس بما أراك الله، نزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس. لماذا أنزل الله عز وجل الكتاب؟ لكي يحكم بين الناس، لكي يحكم، لتكونوا شهداء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لماذا جعلنا الله عز وجل أمة وسطا؟ ايش معنى وسطا؟ عدول، يعني أهل عدل واستقامة، ليس أهل حيف يمين أو شمال. ليش الله عز وجل جعلنا أمة وسطا عدولا؟ حتى نشهد، فلا نظلم في الشهادة ونحيف في الشهادة. لنحيي به بلدة ميتة، يعني أنزل الله عز وجل الغيث، لماذا ينزل الغيث؟ لكي يحيي به بلدة ميتا. في عندنا الصيرورة تسمى لام العاقبة ولام المآل. قال الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو حزنا. هل هي لام التعليل هنا؟ يعني التقطوه لأجل أن يكون لهم عدو؟ لا يمكن هذا. ويقول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تبابي. لدوا للموت يعني هل الواحد يولد وينتج أولاد لأجل الموت؟ هل الواحد يبني لأجل الخراب؟ ولكن هذه اللام لام الصيرورة والعاقبة. إذن ممكن أن نفرق بينهما، بين لام التعليل ولام العاقبة. ها، لام التعليل فيها إرادة ولا ما فيها إرادة؟ لام التعليل فيها إرادة، لكن لام العاقبة ليس فيها إرادة. لام التعليل فيها علم أو ما فيها علم؟ فيها علم، أنت فعلت هذا الشيء لأجل هذا الشيء، لكن لام العاقبة قد تكون عن جهل، ولذلك هم يعلمون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل كان عندهم علم؟ لا، ليس عندهم علم. ولذلك هل تأتي لام العاقبة في حق الله؟ لا، مو ماذا تستدل بهذا؟ لا تأتي لام العاقبة في حق الله عز وجل، لأن العاقبة هل فيها إرادة؟ ليس فيها إرادة لام العاقبة. لام العاقبة قد تحدث عن جهل. إذن في حق الله عز وجل لا يصح إلا لام التعليل، لا يصح إلا لام التعليل، فلذلك ننتبه. شوف الآن قال الرماني في منازل الحروف وكذلك قوله يعني في لام العاقبة، الآن يخالف هذا كلامنا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اللام هنا ولذلك خلقهم يقول أنه لام العاقبة. لا، لذلك خلقهم. جميل، الرماني معتزلي والمعتزلة يثبتون أن العبد يخلق فعل نفسه. شوف الآن يعني تستخرج هذه الضلالات بالمناقيش. جير الآن عقيدته الاعتزالية في تفسير هذا الحرف، يعني دخل الاعتزال من طريق هذا الحرف. الله عز وجل خلق الناس وقسمهم سعيد وشقي، مهتدي وضال. هم يقولون لا، لم يخلق الله الضلالة، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فلذلك هنا قال أن اللام هنا لام العاقبة، يعني ما أراد الله انقسام الناس إلى شقي والسعيد. ونحن قلنا قبل قليل أن لام العاقبة ليس فيها إرادة، ولام التعليل فيها إرادة، وهذا يدل على أن الواحد إذا أراد أن يقرأ في التفسير في كتب اللغة أنه ينظر إلى المؤلف ما هي عقيدته، فربما يفسر الألفاظ حتى يعني شوف الآن الكلام في اللغة، يعني الآن نقرأ في المعاجم، هو له كتاب مر معنا معاني الحروف يعني في المعاجم، لكن هنا مثل بهذه الآية على أن اللام هنا لام العاقبة، فهذه العقيدة اعتزالية هنا ظاهرة في هذه المسألة. تأتي معنى القسم هنا لعمرك، الله عز وجل أقسم بمحمد لعمرك. أيضا من معانيها تكون بمعنى إلى، سقناه إلى لبلد ميت أي إلى. بمعنى في تأتي أيضا يا ليتني قدمت لحياتي. ربما نقول هنا لحياتي هنا لأجل حياته يعني للتعليل، وربما أيضا تكون الاختصاص. إذا نقول وش المقصود بالحياة، هل الدنيوية أو الأخروية؟ إن كانت الدنيوية فاللام بمعنى في، وإن كانت الأخروية لأجل، أو الأقوى منها الاختصاص هنا والتمليك والملك لحياتي، يعني قدمت، يعني ملكت لحياتي، قدمت عملا صالحا للحياة. طيب تأتي بمعنى على، ويخرون للأذقان يعني على الأذقان. ولذلك عندنا في المذهب الحنبلي رواية، وإن كانت يعني عند المتأخرين ليست هي المعتمدة، والحنفية في المذهب عند الحنفية واختاره ابن تيمية، أنه يشرع عند السجود، سجود التلاوة، أن يقوم القارئ فيسجد عن قيام، يعني وهو جالس إذا جاءت السجدة أن يقوم ثم يسجد. لماذا؟ ويخرون على الأذقان عملا هنا، والخرور هنا لابد أن يكون من قيام إلى جلوس. طيب تأتي بمعنى عند، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني عند دلوك الشمس. صوموا لرؤيته، يعني عند رؤيته. طيب تأتي بمعنى أن، يريد الله ليبين لكم، يعني أن يبين لكم. شوف معانيها كثيرة. ما هو المعنى الأصلي لها؟ قلنا هو الاختصاص، هذا هو المعنى الأصلي لللام، هو الاختصاص. طيب وهو لا يفارق اللام، لكن قد تصحبه معاني أخرى. في معنى أضفت معنى ثالث الأخير، وهو الصوت على طول يذهب، أنها تفيد الأمر. ولذلك اللام هنا من معانيها الأمر. قال لينفق ذو سعة من سعته، هنا أمر. ولذلك من صيغ الأمر هنا الحجر. لينفق ذو سعة من سعته، هنا النفقة ما حكمها؟ واجبة. لماذا؟ لدخول لام الأمر على الفعل. لتأخذوا، حديث جابر، لتأخذوا مناسككم. ولذلك عند الجمهور أن الأصل في أفعال النبي في الحج الوجوب، لأنها بيانية لهذا اللفظ، لتأخذوا مناسككم، يعني كل ما أفعله فهنا لابد أن تأخذوه. عندنا أمثلة، ولتكبروا الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله، اللام هنا ما هو معناها؟ ها؟ أمر، نقول بوجوب التكبير. ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. ابن حزم على هنا يقول اللام لام أمر، ولذلك يوجب التكبير ليلة العيد. يقول يكفي واحدة، إذا دخل هلال ذو العيد يجب عليك أن تقول الله أكبر، يكفي واحدة. يقول هنا اللام لام الأمر. والقول الثاني أن اللام هنا لام التعليل. لام التعليل يريد تكبر الله على ما هداكم. طيب عندنا مثال ثاني حديث أبي هريرة: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. لتمنعوا به فضل الكلى. لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. معنى الحديث هنا يعني في البرية قد يكون الكلى الربيع كثير لكن الماء قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمنع الإنسان أن يأتي الناس لهذا الماء. لا تمنعوا فضل الماء يعني ما زاد عن الفضلة، ما هو فضلة بالنسبة لكم، لتمنعوا فضل الكلى. اللام هنا لام العاقبة أو لام التعليل؟ وما الفرق المترتب على هنا؟ لا بس خلنا نكمل الفكرة على هذه المسألة. ها؟ يوش الأثر المترتب على أنه نقول هنا لام تعليل ولا لام عاقبة؟ من منع الماء سوف يمنع الكلاء. طيب والتعليل؟ إيه لو قلنا أنه اللام لام التعليل، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا، أنه يجوز هنا أن يمنع فضل الماء إذا لم يقصد منع الكلاء. لسبق قلنا لام التعليل فيها إرادة ولام العاقبة ليس فيها إرادة، فنقول النهي متوجه لمن يقصد منع الناس من الكلاء، يعني يعرف الناس اللي عندهم حلال عندهم غنم ما رايح يغامرون بالحلال بالغنم ولا فيه ماء، فوش يسوي؟ يمنعهم من الماء علشان يمتنعونهم من الكلاء. شوف الآن الفرق الفقهي في هذا، لا تمنعوا فضل الماء. أما إذا قلنا أن اللام تعليلية، فإذا والله ما كان قصده أنه يمنعهم من الكلاء فهنا يجوز له أن يمنعهم من فضل الماء. وإذا كان السؤال هل للإنسان أن يمنع ما هو من حقه فيترتب عليه منع ما ليس من حقه، هذه قاعدة. ها؟ بناء على هالحديث هذا، هل للإنسان أن يمنع شيئا من حقه سيترتب عليه منع ما ليس من حقه؟ ها؟ هل يرجع للقصد فنقول إن اللام تعليلية؟ يعني واحد له موقف كبير، يعني مثال بسيط، له موقف سيارة وهو له الحق يعني بهالموقف هذا ويتسع السيارة وأزيد، فهو جاء ولبق بوسط الموقف هذا حقه، لكن لو أخذ يمينه شوي جت سيارة ثانية أخذت شيء من حقه وشيء من خارج حقه، هل له أن يوقف السيارة بالوسط بحيث أنه ما تستطيع سيارة أن تستغل الموقف الذي بجانبه؟ هو مو من حقه الموقف الثاني، مو من حقه. ها؟ هل يحق له أنه يقف بالوسط؟ يقول لا أنا وقفت بالوسط أنا هذا وهذا حق هذا موقفي. ها؟ بس يترتب عليه أن يمنع شيئا ليس من حقه. هل نقول إن اللام تعليلية فنقول إذا كان مقصود أو مو مقصود؟ أنا أقول لا والله، حتى لو ما قصدت ما دام أن استغلالك لحقك يترتب عليه منعه ليس ما ليس من حقك فهنا يمنع لهذا الحديث، وأن اللام لام عاقبة، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. القرطبي رحمه الله في المفهم يقول إن الفقهاء على أن اللام لام العاقبة، يعني من هذا النص ومن معنى هذا الحرف استخرجنا قاعدة كبيرة في الحياة يعني في الفقه، وهي المسألة هذه، مسألة هل للإنسان أن يمنع شيئا طبعا زائدا عن حقه هنا، ولذلك قال فضل الماء حتى لو كان ملكك لكنه فاضل عن حقك، مثل ما قلنا الموقف يعني ما يقال أنك لا تلبق بهالموقف اللي لك، لكن هو وضع لك ويزيد يعني فيه زيادة، يعني يأخذ سيارك وشيئا قليلا. القاعدة ترجع لهذه يعني ها أتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تمنعوا فضلها يشير الى انه ما كان زائد عن الحاجه، يعني يبيح المنفرد لغيرهم في سبيلهم، صح ولا لا؟ معناته هذا بالتالي اطار للتمليك. حديث الاخر الناس شركاء في ذلك، هذا يرجح على ان اللام لا عاقبه، يعني المقصود عدم منع الماء حتى لو لم يترتب عليه منع الكلاء، لكن إن قلنا إن اللام لام التعليل فعلى هذا إن لم يترتب عليه منع فضل الكلاء فيمنع فضل الماء. طيب عندنا الحرف الأخير وهو حرف الباء. الباء لها معاني أيضا، الأصل في هذه المعاني الإلصاق، وهذا اقتصر عليه السيبويه رحمه الله على معنى الإلصاق، والإلصاق أنه تضيف الفعل إلى الاسم، وإما أن يكون حقيقي أو مجازي. أمسكت الحبل بيدي، هذا في إلصاق حقيقي. أمسكت عروة الباب بيدي، ومجازي وإذا مروا بهم. تأتي بمعنى الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل، ترميهم بحجارة، ومنه أيضا في المشهور بسم الله، يعني مستعينا أستعين بالله فيما سأقدم عليه. وبعضهم يقول إن الباء هنا باء البركة، هنا يعني أتبرك باسم الله فيما أبتدئ به، إما خطبة أو كتاب أو غير ذلك. تأتي بمعنى السببية، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم، يعني بسبب اتخاذكم، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة الله صرت لينا معهم. تأتي تبعيضية، توافق من هنا؟ يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها، يشرب يعني منها عباد الله. اختلف في السببية، هل يعني هل من معاني الباء السببية، عفوا الباء التبعيضية أو لا؟ وقع الخلاف. قلتكم قبل قليل أن سيبويه اقتصر على المعنى الأول هو الإلصاق، لكن بعض علماء العربية أثبتوا التبعيضية، وما ذكره الأصمعي وغيره، واستدلوا بهذه الآية يشرب بها عباد الله أي منها. لكن قالوا أن باء التبعيض، يعني الذين أثبتوها، لا ترد إلا مع الفعل المتعدي وليس الفعل القاصر. قام محمد فعل قاصر ولا متعدي؟ قاصر. ضرب محمد متعدي ولا قاصر؟ متعدي، لأنه يتعدى من الفاعل إلى المفعول. ضرب محمد، في أحد مضروب هنا. أكل محمد، أكل متعدي، في شيء مأكول، في شيء مضروب. فيقولون أن التبعيضية لا تدخل إلا على الفعل المتعدي. نأتي لمثال وقع الخلاف فيه بسبب تحقيق معنى هذا الحرف، وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا هل هي إلصاقية أو تبعيضية؟ وهذا يترتب عليه مسألة، إنه هل يجزئ مسح شيء من الرأس أو لا بد من مسح الرأس كله؟ إذن مرد هذا الخلاف الفقهي إلى خلاف في تحقيق معنى هذا الحرف. وأيهما المرجح؟ الإلصاق. لماذا؟ لأنه هو الأصل وهو المتفق عليه بين علماء اللغة. أما هذا من وجه أنه ليس هو الأصل، ومن وجه أنه وقع خلاف فيه. وفي أيضا دليل آخر وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. حاولت أن أضرب أمثلة يعني لكل حرف نضع مثال يكشف يعني ارتباط المسألة الفقهية بالمسألة اللغوية عن طريق تحقيق المعنى اللغوي لهذه الأحرف. هذا ما يمكن عرضه في هذا الوقت بهذه العجالة، وهي مفاتيح لكم تشويقية لكي ترجعوا إلى الكتب المتخصصة في حروف المعاني والكتب أيضا الأصولية، وتحققوا المعاني اللغوية وتنظروا في المسائل الأصولية. يعني طالب العلم لابد أن يكون له نظران، أو النظر الأول هو تحقيق المعاني اللغوية في هذه الأحرف، والثاني الوقوف على المسائل الأصولية المتعلقة بهذه الأحرف. وكما ظهر لكم لا يمكن للإنسان أن يكون فقيها ولطالب العلم أن تكون عنده آلة الاستنباط إلا عندما يحقق معاني هذه الأحرف. فمر معنا كم من المسائل الفقهية ومن القواعد الأصولية والفقهية أيضا، القواعد الفقهية كما قبل قليل، هل للإنسان أن يمنع ما هو من حقه فيترتب عليه منع ما ليس من حقه؟ يعني ممكن نقررها عن طريق هذا المعنى اللغوي. فتبين لنا هنا أهمية دراسة معاني الحروف. وأشكر يعني في النهاية بعد شكر الله عز وجل أشكر القائمين على هذه الدورة والمسهلين لها، كما أشكركم على إنصاتكم وتفاعلكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.